مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما وتركهم في ظلمات لا يبصرون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق والله محيط بالكافرين كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء يا أيها الناس اعبدوا ربكم. منكم لعلكم تتقون تجري من تحتها الأنهار كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ صدق الله العظيم.